يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى في حائيته: وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم والرهط لا ريب على نزل في الدوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في حائية ابن أبي داود رحمه الله، وتوقفنا عند الكلام عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقي لنا من هؤلاء العشرة اثنان من الصحابة: الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سيكون الكلام عن هذا الصحابي الجليل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد، ويلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجتمع نسبه مع نبينا في قصي، فهو ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو قرشي، ويكنى بأبي عبد الله، وابنه عبد الله هو صحابي عبد الله بن الزبير، وأمه هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، فهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن جده خويلد قتل في الجاهلية، وابنته خديجة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمة الزبير، فالزبير أمه عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة هي عمة الزبير. وكان الزبير من أقرب الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر ذلك في فضائله، فهو حواري رسول الله، وهو أحد العشرة الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام للجنة، وهو أحد أصحاب الشورى. وشهد الزبير المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت معه في المشاهد، وثبت معه يوم أحد، وبايعه على الموت تحت الشجرة، وهاجر الهجرتين، بل إنه هاجر وهو شاب صغير ابن 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى الحبشة، وله قصة عظيمة جاء ذكرها في مسند الإمام أحمد، عندما هاجر الصحابة إلى الحبشة وأكرمهم النجاشي وحماهم، حتى إنه قال بعد أن سمع القرآن وسمع صدر سورة مريم، قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وسأل عن عيسى، قال له: ما تقولون في عيسى يا جعفر؟ فأجاب جعفر رضي الله عنه أنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، فالنجاشي ضرب يده على الأرض وأخذ عودا كما هو معروف، قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. الشاهد، بينما هم في الحبشة هجم أناس على النجاشي وأرادوا قتله ونازعوه في ملكه، فحزن الصحابة أشد الحزن على ذلك، حتى قال قائلهم فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك. لماذا حزنوا؟ لأنهم تخوفوا أن هذا العدو سيظهر على النجاشي فيأتي من يكون سيئا في معاملته لهم، وقد يؤذيهم أو يسلمهم لكفار مكة وينال منهم. فبينما المعارك قائمة بين النجاشي وبين هذا العدو، قال الصحابة من يخرج منكم ويرى ما حصل في هذه الوقعة؟ فمن الذي قام؟ قام الزبير رضي الله عنه، وكان شابا حديث السن، قال أنا أرى. فماذا يحتاج أن يصنع؟ يحتاج أن يدخل إلى البحر ويسبح حتى ينظر ماذا حصل، والقتال كان في البحر، ويحتاج أنه يمشي إلى ناحية النيل. فقال الزبير أنا، وكان من أحدث القوم سنا. فماذا صنعوا؟ نفخوا له قربة حتى يسبح بهذه القربة ويجعلها في صدره، فسبح حتى جاء إلى ناحية النيل، وهناك التقى القوم، قوم النجاشي وقوم هؤلاء الأعداء، ثم انطلق حتى يرى ما الذي حصل وما الذي جرى. وكانوا يدعون للنجاشي بأن الله ينصره، وأن الله يظهره على عدوه، وأن يمكن له البلاد. فذهب الزبير رضي الله عنه ورأى ما حصل، فبشرهم بانتصار النجاشي، فانتصر النجاشي على عدوه، فكانوا عند النجاشي في خير منزل، حتى هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. إذن هاجر الهجرتين رضي الله عنه، وجاء كذلك أن الزبير قبل هجرته إلى الحبشة كان يعذب في الله، وجاء هذا في حديث عند الحاكم في مستدركه، وذكره أيضا أهل السير والتاريخ، أنه لما أسلم وهو صغير، ابن 8 سنين، ولما هاجر ابن 18 سنة، يعني بعد إسلامه ب10 سنين هاجر إلى الحبشة. من الذي كان يعذبه في الله؟ عمه كان يعلقه ويأتي بالنار ويأتي بالدخان ويجعل هذا الدخان يصيبه ويقول له ارجع إلى ما كنت عليه، يعني إلى الكفر. فيقول الزبير لا والله لا أكفر أبدا. وذكروا أنه أول من سل سيفا في سبيل الله، وهذا جاء في حديث عند أحمد في فضائل الصحابة، وهو مشهور هذا الحديث، ومشهور أن الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله، إلا أن هذا الحديث فيه ضعف، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة من طريق سعيد بن المسيب، وذكر سعيد رحمه الله أن أول من سل سيفه في ذات الله الزبير بن العوام، وذلكم أنهم سمعوا صوتا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل وهم في مكة، فخرج الزبير متجردا وبيده السيف، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنك يا زبير؟ قال يا رسول الله سمعت أنك قتلت. فقال له فما كنت صانعا؟ قال والله لأخرجن وأستعرض أهل مكة، يعني بسيفي لن أتركهم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير. هذا الحديث كما أشرت فيه ضعف، لأنه من طريق علي بن زيد بن جدعان، وزد إلى ذلك أنه من مراسيل سعيد بن المسيب. الزبير بعضهم يقول إنه عندما أسلم وهو ابن 16 سنة، وطائفة تقول لا بل هو ابن 8 سنين كما أشرت آنفا. وعند التحقيق والله أعلم يظهر أنه عندما أسلم وهو ابن 16 سنة، وهو ابن 16 سنة، ليس كما ذكروا أنه ابن 8 سنين، بل هذا فيه وهم. وكان قديم الإسلام، حتى إنهم ذكروا أنه كان رابع من أسلم أو خامس من أسلم، يعني بعد أبي بكر الصديق وبعد علي، وقد يكون أيضا بعد عثمان فهو رابع أو خامس من أسلم. أما بالنسبة لأوصافه رضي الله عنه فقد كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني ربعه، إذا قيل ربعه هو الوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير رضي الله عنه. وكان خفيف اللحية، لحيته لم تكن كثة، وكان أسمر اللون، وكان لا يغير الشيب، وهذا يذكرنا بطلحة بن عبيد الله، أيضا كان لا يغير الشيب رضي الله عنهم جميعا. أما بالنسبة لأزواجه فقد تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، ومعروف أنها كانت أسن من عائشة، وهي المشهورة بذات النطاقين، سميت بذلك لأنها أخذت نطاقها، وهو ما تشده المرأة على نفسها، فأخذت هذا النطاق وشدت به طعام النبي عليه الصلاة والسلام وزاده، فقطعت نطاقها إلى نصفين، شدت السفرة وانتطقت بالآخر رضي الله عنها. وقد أنجبت للزبير عددا من الرجال والنساء، فهي أم عبد الله بن الزبير، وكذلك أنجبت له عروة بن الزبير والمنذر ابن الزبير وعاصم ابن الزبير والمهاجر ابن الزبير، وكذلك أنجبت له ثلاث فتيات، خديجة الكبرى، وأنجبت أم الحسن وعائشة. هؤلاء كلهم من أسماء، كلهم أبناء الزبير. وتزوج أيضا أم خالد، وهي بنت خالد، كنيتها أم خالد وهي بنت خالد، وأبوها هو خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه، صحابي، واسمها أمه بنت خالد، وقد كانت في الحبشة مع أبيها خالد بن سعيد، حتى قالوا إنها ولدت في الحبشة. هذه الصحابية هي التي جاء حديثها في الصحيح عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سنى يا أم خالد، سنى يا أم خالد، يعني أنها لبست ثوبا جديدا، فخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام بلهجة أهل الحبشة فقال: سنى، سنى، سنى، يعني حسنة، أي أن هذا اللباس حسن. فلما رأى عليها هذا اللباس قال: أبلي وأخلفي، وفي رواية: أبلي وأخلقي. هذه هي زوجة الزبير، وحديثها في الصحيحين عندما قال: سنة، سنة، يا أم خالد، أبلي وأخلفي، أبلي وأخلفي، وفي رواية: أبلي وأخلقي. والمقصود أنه دعاء باللبس، يعني البسي هذا اللبس، فإذا صار عتيقا وقديما يعطيك الله عز وجل بعده خلفا له، لأنها الرواية جاءت وأخلفي، وهو من الخلف والعوض والبدل، وجاءت رواية وأخلقي بالقاف، يعني عيشي والبسي الثياب الكثيرة. حتى ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أنها بقيت وطال عمرها بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أبلي وأخلقي. هذه الصحابية أم خالد ولدت وأنجبت للزبير أيضا عددا من الرجال والنساء، فأنجبت له خالد بن الزبير وعمر بن الزبير، ومن الفتيات حبيبة بنت الزبير وسودة بنت الزبير وهند بنت الزبير. وتزوج أيضا الرباب بنت أنيف الكلبية، وأنجبت له مصعب ابن الزبير الذي كان واليا على العراق، وأنجبت له حمزة ابن الزبير ورملة بنت الزبير. وتزوج أيضا زينب بنت مرثد، وأنجبت له عبيدة ابن الزبير وجعفر ابن الزبير. وتزوج أيضا أم كلثوم، وهي صحابية، وهي بنت عقبة ابن أبي معيط، أبوها من صناديد قريش ومات على كفره، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها الزبير وأنجبت له زينب بنت الزبير. وتزوج أيضا الحلال بنت قيس رضي الله عنها، وأنجبت له خديجة الصغرى، فعنده خديجة الكبرى من أسماء، وخديجة الصغرى من الحلال بنت قيس، وتزوج أيضا عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. عاتكة كانت تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ثم مات عنها، وتزوجت بعده زيد بن الخطاب فاستشهد عنها باليمامة، ثم تزوجت عمر وقتل عنها شهيدا، ثم تزوجت الزبير بن العوام وكذلك قتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا. لهذا هذه المرأة ذكروا أنها ما تزوجت رجلا إلا قتل، وذكروا أنه لما استشهد عمر فتقدم لها علي بن أبي طالب قالت له إني لأظن بك من القتل، يعني امتنعت وقالت أخشى أن تقتل كما قتل الذين من قبلك، وشاء الله عز وجل أن تتزوج الزبير بعد عمر فيقتل كذلك عمر. فرضي الله عنها وقد كانت قالت شعرا في عمر ترثيه، وكذلك قالت شعرا في الزبير ترثيه، وسيأتي ذكر ذلك الشعر. وقد ذكرنا أن طلحة بن عبيد الله كان يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، وإذا نظرنا في الزبير فسنجد أن الزبير كان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء، فهو قد سمى عبد الله، قالوا سماه بعبد الله بن جحش وهو صحابي استشهد رضي الله عنه، وسمى المنذر وهو باسم المنذر بن عمرو وهو صحابي وكذلك استشهد، وعروة كذلك سماه بعروة بن مسعود وقد استشهد، وكذلك حمزة وهو من زوجته الرباب سماه بحمزة بن عبد المطلب وهو قد استشهد في أحد، وكذلك سمى جعفرا وجعفر هو من زوجته زينب قالوا سماه بجعفر بن أبي طالب وقد استشهد، وسمى أيضا مصعبا وقلنا إن مصعب هو من الرباب وكذلك سماه بمصعب بن عمير وقد استشهد في أحد، وعبيدة أيضا سماه وهو من زوجته زينب قالوا سماه بعبيدة بن الحارث واستشهد في بدر، وكذلك خالد ابن سعيد وكذلك سمى خالدا وهو من زوجته أم خالد سماه بأبيها بأبي زوجته خالد بن سعيد وقد استشهد في غزو الروم رضي الله عنهم جميعا، وسمى عمرا وهو أيضا من زوجته أم خالد وقالوا سماه بعمر بن سعيد بن العاص، وكل هؤلاء شهداء، فكان يسمي أولاده بأسماء الشهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الزبير رضي الله عنه قد تربى تربية جيدة بسبب أمه صفية الصحابية الجليلة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كانت تضربه وتؤدبه لأنه كان يتيما فقد مات أبوه وهو صغير، فكانت تربيه وتؤدبه حتى إن الشجاعة التي كانت فيه كانت بسبب أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. وذكروا أثرا جاء هذا الأثر عند ابن سعد في طبقاته، وهذا الأثر فيما يظهر أنه أثر صحيح وهو من طريق عروة بن الزبير، وفيه أن صفية كانت تضرب الزبير ضربا شديدا حتى إنهم كانوا يقولون إنك قد قتلتيه وخلعت فؤاده أهلكت هذا الغلام، فكانت تقول لهم إنما أضربه كي يلب ويجر الجيش ذا الجلب، يعني أريد منه أن يكون قويا ويقاتل بقوة وشراسة ولا يكون جبانا، هكذا كانت تظن، ولا شك أنه كان شجاعا وقويا ومقداما رضي الله عنه. وذكر في الأثر نفسه أن الزبير تعارك مع غلام صغير فكسر يد الغلام، فجيء إلى صفية بهذا الغلام فقالوا لها إن ابنك الزبير قد كسر يد هذا الغلام، فلما رأت ذلك قالت لهم وهي تخاطب هذا الغلام أو من كان معه، قالت كيف وجدت زبرا أقطا حسبته أم تمرا أم مشمعلا صقرا. وفي بعضها ذكرت أنه رضي الله عنه، وهذه لها روايات مختلفة، لكن الشاهد من ذلك أنها كانت ترى أن ابنها قويا وشجاعا بسبب تربيتها له. وقول الناظم هنا عندما قال الزبير الممدح، قصد أن الزبير متصف بالخصال التي يمدح بها، يعني عنده من الشجاعة والكرم، وعنده من الإقدام، وعنده من الجود، وعنده هذه كلها المناقب كانت فيه، فكان له مزايا لم تكن في غيره. فيشير الناظم رحمه الله ابن أبي داود إلى كثرة مناقبه. أما بالنسبة لفضائله فقد جاء في الصحيحين، وهو حديث مشهور، وهي من أعظم فضائله: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا هذا الحديث ذكروا أن له سببا، قالوا في غزوة الخندق ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، يعني يريد منهم أن ينظروا ماذا صنعت بني قريظة، فانتدب الزبير، يعني خرج وأظهر نفسه: أنا الذي سأذهب. فندب الناس مرة أخرى فانتدب الزبير، ثم ندب الناس ثالثة فانتدب الزبير، فقال: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وقد يقول قائل: ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لكل نبي حواري؟ المراد من ذلك من هم أقرب الناس إليه، من هم خاصته، ومن هم كذلك ناصروه ينصرونه في كل المواقف. ولهذا نذكر حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، هم خلصاؤه وهم أنصاره. وذكروا أن حواري عيسى سموا بالحواري لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيضاء، وأصله قالوا من التحوير، يعني التبييض، فكانوا قصارين يلبسون ويحورون الثياب، أي بمعنى أنهم كانوا يشتغلون بصناعة الثياب وتنظيف الثياب، فكانوا يصبغونها بالبياض ويبيضونها. إذن معنى وحواري الزبير يعني من خاصتي ومن أنصاري ومن أقرب الناس إلي ومن أصحابي الذين هم الخلصاء والأنصار. وهذا قد يقول قائل: هذا الأمر أيضا موجود في أبي بكر وعمر. نقول: نعم، لا شك. وسيأتي معنا: إن لكل أمة أمين، وإن أمين أمتي أبو عبيدة. فكل الصحابة أمناء، والصحابة كذلك أيضا كلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، آمنوا به ورأوه ماتوا على ذلك. لكن هناك خاصية، فحواري يعني أشد قربا وأشد خاصية، ومن أشد الناس أيضا نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين قاله عندما انتدب الناس مرة ومرتين وثلاث، وفي كل مرة يقول الزبير: أنا يا رسول الله. ثم خرج الزبير إلى بني قريظة. وهنا يتعلق الأمر بغزوة الخندق. الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أرسل حذيفة، لأن في حديث الزبير قال: في الخندق انتدب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: في الخندق ندب الناس عليه الصلاة والسلام، فانتدب الزبير، ثم ندب مرة أخرى فانتدب الزبير، وهكذا ثلاث مرات، والزبير هو الذي ينتدب رضي الله عنه وأرضاه. فقد يقول قائل: أليس في الخندق النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث حذيفة كما في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث ذهب حذيفة ورأى ماذا صنع أبا سفيان وماذا صنع الناس؟ الجواب: نعم، لا شك ولا ريب، وهو حديث مشهور، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يخرج ويأتي لنا بخبر القوم؟ فسكت الناس ولم يتكلم أحد، فقال: ألا رجل يأتيني بخبرهم ويكون معي يوم القيامة؟ فسكتوا فلم يجبه أحد. ثم بعد ذلك في الثالثة قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، وهذا في الخندق. فقد يقول قائل: من الذي أتى بخبر القوم؟ هل هو الزبير بن العوام أو أنه حذيفة بن اليمان؟ وحديث حذيفة في صحيح مسلم وحديث الزبير في الصحيحين، فكيف الجمع بين ذلك؟ نقول: لا تعارض بين هذا وهذا، لا تعارض بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن ما يتعلق بحديث الزبير عندما انتدبه فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما يتعلق ببني قريظة، فخرج لكشف خبر بني قريظة، فرجع وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القوم يتجهزون، لأنه كان يخشى من غدرهم ومن نقضهم العهود، فحصل ما خشي منه عليه الصلاة والسلام. فقصة الزبير المقصود بها ما يتعلق ببني قريظة، وقصة حذيفة المقصود بها ما يتعلق بكفار مكة ومن جاءوا من مكة ومعهم الأحزاب والأحابيش، وقد جمعوا جموعا بلغوا 10,000 مقاتل، فلا تعارض بين القصتين. إذن عرفنا ما المراد بقوله فانتدب الزبير، يعني لبني قريظة. وجاء كذلك أن الزبير لما خرج إلى بني قريظة رآه ابنه عبد الله بن الزبير كما في الصحيحين، وهذا يؤكد أن المراد الخروج إلى بني قريظة، لأن رواية عبد الله بن الزبير في الصحيحين بيّنت ذلك. فإذا بعبد الله بن الزبير يقول: نظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. فسأل عبد الله بن الزبير أباه: يا أبتا، رأيتك تختلف. فقال: هل رأيتني؟ قال: نعم. قال: نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتي بخبر بني قريظة؟ من يأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير. لما رجع الزبير أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجمع له رسول الله عليه الصلاة والسلام أبويه، يعني قال: فداك أبي وأمي يا زبير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي يا زبير. وهذا كله فيما يتعلق بغزوة الخندق، وسيأتي الكلام عن مشاركته في الغزوات. وكان رضي الله عنه مقداما، حتى إنه ما من موضع من مواضع جسده إلا وأصيب. وكان عروة بن الزبير ابنه ولده كان أحيانا يضع يده في هذه الجراح وفي هذه المواضع التي فيها ضربات، لأن عروة كان صغيرا، فكان يقول: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بها وأنا صغير، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. لأنه في غزوة اليرموك ومعركة اليرموك في خلافة عمر قالوا للزبير: ألا تشد؟ فشد وحمل على القوم، فضربوه ضربتين على عاتقه، وكانت ضربة قوية، وضرب أيضا ضربة قوية على عاتقه في اليرموك، ضرب ضربتين، وفي بدر أيضا ضرب ضربة في عاتقه. فعروة بن الزبير يلعب بهذه الضربات، قال: فكنت أدخل أصابعي ألعب وأنا صغير، رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد من هذا كله أن الزبير كان رضي الله عنه ما من موضع من مواضع جسده إلا وقد أصيب، بل جاء في الترمذي لما ذكر هذا الأمر قال رضي الله عنه: وقد جرح ما مني عضو، هكذا يقول، ما مني عضو إلا وقد جرح، حتى انتهى ذلك إلى الفرج، هكذا يقول ولده عبد الله بن الزبير. لأن الزبير أراد أن يوصي قبل مقتله، وذلك في معركة الجمل، فقال لابنه عبد الله: يا عبد الله، ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى ذلك إلى فرجه، حتى إنه أصيب في فرجه رضي الله عنه. وكذلك أشير إلى أمر في غزوة الخندق، هناك رجل قتل من المشركين وهو من كبرائهم، وقد اختلف العلماء من الذي قتل هذا الرجل، هل هو الزبير بن العوام أو علي بن أبي طالب؟ والشيء بالشيء يذكر، لأن هذا ذكر في الخندق، فكتب السير والتاريخ يقولون إن الذي قتله هو الزبير، يعني هذا هو المشهور في كتب السير وفي كتب التاريخ، إن الذي قتله هو الزبير. وفي الحقيقة لا يصح في ذلك شيء، إنما جاء حديث مرسل أن الزبير هو الذي قتله وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ونفله، وهذا جاء مرسل عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة. وقد يقول قائل لكن وصله الطحاوي في شرح المعاني من طريق عكرمة عن ابن عباس، والصواب أن هذا الذي وصل عند الطحاوي معلول لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق شريك هو الذي وصله، وأما من أرسله فهو سفيان الثوري، فلا شك أن رواية شريك تكون منكرة، خلافا لما قاله العيني في شرحه لمعاني الآثار أن هذا الإسناد صحيح، بل هو منكر. كيف لا يكون منكرا وفيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ وقد خالف سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين؟ على كل حال هذا الثابت عند كتب أهل السير والتاريخ أن الزبير هو الذي قتل هذا الرجل وهو نوفل المخزومي. إذن هذا ما حصل. وكذلك أشير أنه جاء في غزوة بدر أن عروة كان يقول لقد ضرب الزبير 3 ضربات بالسيف في غزوة بدر، إحداهن في عاتقه، وكنت أدخل أصابعي في هذه الضربة، يعني ضربة كانت في بدر وضربتان كانت في اليرموك، وطائفة تقول بل ضربتين في يوم بدر وواحدة يوم المرير ويوم اليرموك، فتكون 3 ضربات، وكانت ضربات عميقة بدليل أن عروة كان يدخل أصابعه في هذه الضربات. وفي غزوة بدر حصل أمر يتعلق بالزبير وقد جاهد جهادا عظيما، وهو أنه لبس عمامة صفراء اعتجر بها، فنزلت الملائكة بعمائم صفر، وهذا جاء بسند صحيح عند الحاكم في مستدركه، وذكر أن الزبير ابن العوام يوم بدر كان عليه عمامة صفراء معتجر بها، فنزلت الملائكة وعليها عمائم صفر، لأن غزوة بدر بإجماع العلماء شاركت الملائكة في هذا القتال، لا خلاف بينهم. الله يقول في القرآن وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فكانت هذه الملائكة عليها عمائم صفر والزبير كان عليه عمامة صفراء، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر، كما جاء عند الحاكم بسند صحيح. أيضا من الأمور التي ذكرت في معاركه، شارك في كثير من المعارك رضي الله عنه، شارك في غزوة خيبر، وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر أعطاه سهما وأعطى أمه سهما وأعطى فرسه سهمين، كما جاء في المسند بسند صحيح، وشارك في فتح مكة وكان على المجنبة اليسرى وهي الكتيبة التي تأخذ جانب الطريق، كانت هناك ميمنة وميسرة، فكان الزبير على اليسرى، وكان رضي الله عنه كما هو معروف أدرك هذه الفتنة التي حصلت والقتال الذي حصل في معركة الجمل وقتل فيها واستشهد فيها رضي الله عنه، مع أنه فارق القتال واعتزل وترك المعركة، إلا أنه قتل غدرا بعد ذلك. وقبل أن نذكر ذلك، ولن نفصل في معركة الجمل لأننا قد تكلمنا بالتفصيل فيما ذكرناه في سيرة علي رضي الله عنه، وإنما سنذكر ما حصل له في مقتله. الزبير كان يقرأ هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فكان يقول كما جاء في المسند إننا قرأناها، جاء في المسند بسند صحيح يقول إنا قرأناها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لم نكن نحسب أننا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. فكان يفسر هذه الآية بالفتنة التي حصلت والقتال الذي حصل. وفي بعض ألفاظه يقول: لما قرأنا هذه الآية ونزلت هذه الآية ونحن يومئذ متوافرون، كنت أقول في نفسي: ما هي الفتنة؟ أي فتنة ستصيبنا حتى رأيناها؟ هكذا يقول رضي الله عنه: حتى رأيناها. وفي رواية قال: فإذا نحن المعنيون. وقد تلوت هذه الآية زمانا وما أراني من أهلها، فأصبحنا من أهلها رضي الله عنهم جميعا. وكما أشرنا وقلنا، وهذه الفتن كما قد مر معنا، نقول كما قال السلف: الله عز وجل سلم أيدينا منها فلنسلم ألسنتنا، وإذا تكلمنا فيها نتكلم بطريقة أهل السنة لا بطريقة أهل البدعة. وكان من أجمل أقواله التي وردت عنه، وهي من أقوال الزهد كما عند ابن المبارك في كتابه الزهد، وأخرجه أيضا وكيع في كتابه الزهد، أنه كان يقول رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وهذا كلام جميل ونفيس، يعني يا أيها المسلم، إذا استطعت أن يكون لك عمل، وهذا العمل لا يعلمه أحد، خبيئة حتى أقرب الناس إليك لا يعلمون به، يعني كصدقة أو كمواساة أو كإطعام يتيم أو ككفالته أو صلاة لا يعلم بها أحد. وهذا يذكرنا بما كان في حديث بلال عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. لماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ قال: فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، ما عملت يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. هذا يدل على أنها خبيئة لا يعلمها أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه لا يعلم، ولهذا سأله: حدثني بأرجى عمل عملته. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على عمله، وعلم أن هذه الخبيئة كانت من أسباب أنه سمع دفن عليه بين يديه في الجنة عليه الصلاة والسلام. فأخبره أنه يتوضأ إذا أحدث ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، وهي الصلاة التي هي نافلة مطلقة، يصلي ما شاء الله أن يصلي، يعني ما قدر وتيسر، ويصلي بهذا أيضا ما يتعلق بالفروض والرواتب وإلى آخره. ولا شك أن هذا الأثر لا بد أن يكون له وقع في أنفسنا: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة أو خبئ من عمل صالح فليفعل، رضي الله عن الزبير. وكان الزبير كما مر معنا في سيرة طلحة بن عبيد الله، كان قليل التحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما جعل ابنه عبد الله يسأله هذا السؤال كما سئل طلحة. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لأبيه الزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فقال: يا بني، أما إني لم أفارقه. هذا حواري رسول الله، يقول: أنا ما فارقته، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني تخوفا من هذا الحديث فأنا أترك التحديث، قد كفاني غيري، رضي الله عنه وأرضاه. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سأل الزبير النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال: نعم. فلما سمع هذا الزبير قال: إن الأمر إذا لشديد، يعني نحن اختصمنا مع كفار قريش وتقاتلنا، وهكذا مع الكفار ومع غيرهم من أصحاب الأديان الباطنة المنحرفة، هل أيضا يوم القيامة سنجتمع عند الله وستكون هناك أيضا خصومة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كان علي بن أبي طالب كما جاء في البخاري يقول: أنا أول الخصوم، أنا أول الخصوم، لأن هذه نزلت في غزوة بدر عندما خرج ثلاثة من المشركين وخرج يبارزهم ثلاثة من الصحابة: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. فكان علي يقول عندما يقرأ هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يقول: أنا أول الخصوم، سأجثو على ركبتي بين يدي الله، يعني أنه سيخاصم هؤلاء الذين قاتلوه من كفار قريش وغيرهم. فلما سمع الزبير ذلك قال: إن الأمر إذا لشديد. الزبير رضي الله عنه أيضا حصل له أمر يتعلق بمرض الطاعون، فقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه ذهب إلى مصر فقالوا له: إن بها الطاعون. فقال: إنما جئناها للطعن والطاعون، إنما جئناها للطعن والطاعون. قالوا: فدخل ولم يصبه شيء من ذلك رضي الله عنه، ولعل هذا من كراماته. وأيضا كان رضي الله عنه وأرضاه رأى أناسا قد قبضوا على سارق، فأخذ هذا السارق وتشفع له حتى لا يصلون به إلى ولي الأمر فيقطع يده، فشفع فيه وشفع. فلما شفع رآه رجل فأنكر عليه، قال: يا أبا عبد الله، أتشفع في هذا السارق؟ فقال: نعم أشفع ما لم يصل إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفى عنه، يعني على الإمام أن يقيم عليه الحد كما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. فإن عفى عنه الإمام فلا عفى الله عنه، لأن الحدود إذا وصلت إلى الإمام لا يحل له أن يعفو عن هذا صاحب الحد إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتعزير، فنعم قد يتجاوز عنه، أما الحدود فلا. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لهذا قال الزبير: فلا عفى الله عنه إن عفى عنه. وأشير كذلك أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج إلى البصرة مع طلحة وعائشة وكان في تلكم المعركة، جاء أنه تذكر حديثا ذكره به علي بن أبي طالب، فلما تذكر هذا الحديث رجع وترك المعركة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عليا لما ذكروا له أن الزبير يقاتل ذكره بحديث فرجع الزبير. ولما قتل الزبير وأخبر علي بن أبي طالب بأنه قتل قال: ليدخلن قاتل بن صفية النار. ومعروف أن عليا أبوه أبو طالب وهو أخو صفية، فعلي يقول للزبير: يا ابن عمتي، والزبير يقول له: يا ابن خالي. ولهذا لما سمع بمقتله قال: ليدخلن قاتل الزبير، وفي رواية: ليدخلن قاتل ابن صفية النار. ثم ساق الحديث في بعض ألفاظه صريح: قاتل ابن الزبير، قاتل ابن صفية في النار. وفي بعض ألفاظه في المسند أنه قال في النار، ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. من الذي قتل الزبير؟ قتله رجل يقال له عمير بن جرموز، ومنهم من يسميه عمرو بن جرموز، وقد غدر بابن الزبير ولم يقاتله مقاتلة الرجال. ولهذا جاء في الحديث أن الزبير لما كان في البصرة وحصلت المعركة والقتال كان بعض الناس يسلم على الزبير بالإمرة، يقول له: يا أمير، السلام عليك أيها الأمير. فلما التقى القوم ورأى الزبير ما رأى من القتال وكيف أن الناس تقتل وفي معركة عنيفة، فكان يقول: ثكلتني أمي. فإذا به رضي الله عنه ينسحب من هذه المعركة، فانسحب معه ابن جرموز، لكنه انسحب حتى يقتل الزبير ويأخذ رأسه ويتقرب به إلى علي بن أبي طالب. ما السبب الذي جعل الزبير ينسحب؟ كما أشرت آنفا ذكره علي بن أبي طالب بحديث. ما هو هذا الحديث؟ قال له: يا زبير، أتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: فتركه ورجع. فكان بعض الناس يراجع الزبير: كيف تترك القتال؟ كيف ترجع؟ حتى إن بعض ولده راجعه بذلك، لكنه لم يستمع لأحد وترك الأرض، أرض المعركة، وخرج يريد الذهاب في أرض الله الواسعة. فخرج معه ابن جرموز، فلما جاء إليه ابن جرموز ظن الزبير أنه يريد قتاله، فأراد أن يدفع عن نفسه، فقال: لا، لم آتي لقتالك. فتهيأ الزبير للصلاة وأراد أن يصلي، فقالوا عندما تهيأ للوضوء وأراد الأذان وسيصلي مع ابن جرموز، لأنه أظهر له أنه ليس عدوا وإنما سيصلي معه، فبينما هو يتهيأ لذلك غدر به وقتله. وفي بعض الروايات أنه لما انصرف يوم الجمل لقيه بعض أولاده فقالوا: جبنا جبنا، يعني هل ستترك المعركة وأنت خائف وجبان؟ فقال له: يا بني، قد علم الناس أني لست جبانا، يعني حتى أنتم تعرفون أن الزبير لا يجبن، لكن ذكرني علي شيئا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام فحلفت ألا أقاتله. فكانوا يقولون: لا تحلف، نحن سنعطي كفارة بذلك. فولى الزبير وتركهم، وهو يقول: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. فخرج وشاء الله عز وجل أن يقتله ابن جرموز، لكن كما ذكر الذهبي وغيره أن ابن جرموز ندم أشد الندم. لماذا؟ لأنه جاء إلى علي وظن أن عليا سيقربه وأنه سيفرح بقتل الزبير، فقال: بشروا قاتل ابن صفية بالنار، فندم وكان يريد من أبناء الزبير أن يقتلوه وأن يأخذوا بقصاص أبيهم، فأبى عبد الله بن الزبير ولم يفعل. وقد ذكر الذهبي في ترجمة الزبير أن عمرو بن جرموز ندم وتاب من قتل الزبير بن العوام. وعلى كل حال الأمر كان صعبا، لا سيما أنه قتل غدرا، ولهذا قالوا إن عاتكة زوجته، عاتكة بنت زيد، لما سمعت بمقتله قالت شعرا: قالت: غدر ابن جرموز بفارس نهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرا لو نبهته لوجدته، لا طائشا راعش البنان ولا اليد، ثكلتك أمك إن ظفرت بفارس فيما مضى مما يروح ويغتدي. يعني يا عمرو بن جرموز، لو نبهت الزبير أنك جئت لقتاله لما كان هذا حصل الذي حصل، ولكنك غدرت به وجئته من الخلف فحصل الذي حصل، وشاء الله عز وجل أن يقتل بهذه الطريقة. وهناك أيضا ثناء عظيم من حسان بن ثابت، وهو من أفضل الشعراء، شعراء الصحابة، امتدح فيه الزبير مدحا كبيرا وعظيما، ومعروف شعر حسان في هذا. وذكروا أيضا أن رجلا جاء إلى الزبير قبل المعركة، فماذا قال للزبير؟ قال له: ألا أقتل لك عليا؟ هكذا يقول للزبير: ألا أقتل لك عليا؟ فقال له الزبير: وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به، يعني أغدر به. ما معنى ألحق به؟ يعني أتظاهر أني في جنوده، كما صنع عمرو بن جرموز، تظاهر أنه مع الزبير وأنه يريد أن يصلي معه، فقال: ألحق به فأفتك به. فقال الزبير: لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، يعني المؤمن ليست من صفاته الغدر والخيانة. فأنكر عليه، مع أن الزبير عندما قال له: كيف تقتل عليا؟ إنما أراد أن ينظر إلى عقل هذا الرجل ويسمع منه ما الذي سيقوله. فلما قال هذا الكلام قال له: لا، إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. وأختم هذا بأن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس الحرير، وهذه كانت رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الزبير كان مصابا بحكة في جسده، وهذا شاركه فيه أيضا عبد الرحمن بن عوف، وقد مر معنا الكلام في ترجمة عبد الرحمن بن عوف، فقد ذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف وكذلك الزبير ابن العوام لبسوا الحرير. لماذا لبسوا الحرير؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في لبس الحرير، وهذا جاء في الصحيح. وقد يقول قائل: وهل هذه مسألة مجمع عليها أن من كان به مرض في جلده ولا يستطيع أن يلبس الصوف أو القطن يلبس الحرير؟ والحرير محرم على الرجال بالإجماع. الجواب: نعم، يجوز لبس الحرير لمن كان به حكة، والحكة هي الجرب، لأنه لا يتناسب معه باقي اللباس كالصوف والقطن والكتان وإلى غيره. والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وحديث الرخصة جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، الزبير في ترجمة عبد الرحمن بن عوف. ولا يعني ذلك أن المسألة مجمع عليها، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن هذه رخصة خاصة بهذين الصحابيين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد إلا للزبير ولعبد الرحمن بن عوف، فهي خاصة بهم، وهذا غير صحيح. بل هنا قوله رخص يعني دليل على أن الأمر حرام إلا من كان به هذا الأمر كما هو بالزبير وعبد الرحمن بن عوف فلا بأس، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي مع قيام الحكم. وهذا القول، وهو القول بتحريم الحرير على الرجال مطلقا ولو كان بهم حكة، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي رواية عند أحمد. وهذا القول غير صحيح، لأنهم استدلوا بالعموم وتركوا الحديث وهو في الصحيحين وأولوه، قالوا إن المقصود بالرخصة هنا أي أنها خاصة بهذين الصحابيين. ونحن نجيب ونقول كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية: ما قام في حق صحابي ثبت في حق غيره، حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح على اختصاصه بهذا الصحابي. وهنا لم يختص النبي عليه الصلاة والسلام الزبير ولا اختص عبد الرحمن بن عوف، لأن الحكة هي السبب، والحكة قد تصيب غيرهما وهو الجرب، فدل هذا على جواز الأمر لمن كان به العلة نفسها. ونكتفي بهذا القدر، واختصرنا ما جاء في ترجمته رضي الله عنه وسيرته. وسيبقى معنا أبو عبيدة عامر بن الجراح لعله في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.